اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، نجها من كل سوء، حقق أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس من ذل السؤال ببابك ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس من ذل السؤال ونطمع في العطاء ونطمع في العطاء ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوالي إذا لم تأتنا منك العطايا يا رب يا رب إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوك يا مولى الموالي ويمضي النهار ويأتي الظلام وتقلد للنوم عين الأنام ويمضي النهار ويأتي الظلام وتقلد للنوم عين الأنام ولكن عين الإله الكريم ولكن عين الإله الكريم على الخلق ساجرة لا تنام ويمضي النهار ويأتي الظلام وتقلد للنوم عين الأناب، ولكن عين الإله ولكن عين الإله الكريم على الخلق ساهرة لا تنام. تحيط عنايته بالعباد ويمسك من أمرهم بالزمام. تحيط عنايته بالعباد ويمسك من أمرهم بالزمام. حليم رحيم حليم رحيم عطوف رؤوف حليم رحيم عطوف رؤوف. فليس بساحته من يضام، حليم كريم حليم رحيم عطوف رؤوف. فليس بساحته من يضام، فسبحان من أنشأتنا يداه، فسبحان من أنشأتنا يداه له الملك له الملك والمنتهى والدوام. فسبحان من أنشأتنا يداه له الملك والمنتهى والدوام. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، الله صلى الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب، الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب، وأنا لمن صلى عليك الخير، أنا لمن صلى عليك الخير والمدد الرحيم،